القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. يعني نوجه أنفسنا وإخواننا وسائر شبابي الأمة يعني نحو المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا. دابا الناس بحكم تخلفنا عن دين الله عز وجل، وأقصد بذلك يعني تخلفنا عن إنزال أو تنزيل أمور ديننا على حياتنا كلها، الله سبحانه وتعالى قال كما في سورة الأنعام، وسورة الأنعام كما لا يخفى على الشريف علمكم سورة مكية، يعني هذا مما أصل له القرآن الكريم في بداية الدعوة، باش ملي تجي الشرائع وتجي التشريعات وتجيو الأحكام يكون في الذهن ديال ذاك المسلم أن هكذا يكون الدين. الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، يعني أنك تعيش عندما يبدأ قلم التكليف يجري عليه، تدخل سن البلوغ ويبدأ قلم التكليف يجري عليك، تعلم أنك تعيش في دين الله وبدين الله ولدين الله إلى أن يأتي ملك الموت. ما عندكش شي حاجة في حياتك أو لتوقيت معين في حياتك اللي ما عندكش فيه حكم من أحكام الله عز وجل وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلها وحي لما كتحكمكش. إذن أنت محكوم بدين الله. إذن من اللي كنتكلموا على العبادة والمسؤولية وكذا، نحن نتكلم عن جميع جوانب حياة الإنسان. فمعدما تخلفنا عن هذا المفهوم ورثنا بسبب الثقافة التغريبية وكذا، ورثنا المفهوم من صحة التعبير، ورثنا المفهوم الكنسي للتدين، وورثنا المفهوم الكهنوتي للدعوة. فالمفهوم الكنسي للتدين شنو أعطانا؟ أعطانا أن الدين هو بعض الشعائر التعبدية، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، نقطة إلى السطر سال الدين. في معاملتي تضرش لي على الدين، بغيت ندير تجارة إلكترونية تضرش لي على الدين، بغيت ندخل ندير القمار تضرش لي على الدين، بغيت نسافر للشاطئ والزوجة والبنات والميوات وما كاينش كان ما تضرش لي على الدين. دين جامع، يعني إنسان تجد عندوش نهائيا غضاضة ويكاد يظن نفسه منسجما، وهو ينزل إلى شاطئ البحر وزوجته عارية وابنته عارية، حتى إذا أذن للصلاة قام هو وذهب إلى المسجد المجاور إلى الشاطئ وصلى ولا يضره ذلك بشيء. هذا المفهوم الكنسي ديال التدين، وقس على ذلك سائر العبادات والجوانب ديال الحياة. المفهوم الكهنوتي هذا هو اللي تهمني أنا في علاقتي بالشباب. المفهوم الكهنوتي للدعوة هو أن عند النصارى مثلا أناس مختصون بدعوة الناس، أما عموم الناس ما تلقاش إنسان عادي نصراني يدعوك إلى نصرانيته وكذا، بمجرد ما يقول لك لا وجي معنا والكنيسة وهذا إلى آخره تجد عنده عضوية وانخراطا في هذوك الإنجيليون والإيفانجيليست، هذوك الدعاة ديالهم هما، يعني عندهم كأنه نادي تابع للكنيسة البابوية، هما اللي كيمشيو البعثات التنصيرية عندنا هنا في إفريقيا ومشيو لآسيا ومشيو لأمريكا اللاتينية وكذا. فمع تخلفنا عن المفهوم الشامل للدين الإسلامي للحياة ولا عندنا هذا المفهوم هذا، فصار شنو بالنسبة للشباب من الذي يدعو إلى الله؟ هما هاد الوجوه المعروفة مثلا على الساحة أنها كدير الدعوة وكذا. من الذي يقرأ القرآن؟ هما دوك القراء الحذاق المتقنين اللي كيصلوا بينا في المحاريب إلى آخره. وقص لكم يعني طرفة أن واحد السيدات عفوا من العائلة عندنا هي والزوج ديالها، الزوج ديالها كان مدعوا لوليمة، وليمة كي نقولوا احنا عائلية ضيقة جدا، كانوا فيها تقريبا واحد نقولوا عشرات الناس ولا داك الشيء، خلي الطابلة وحدة مائدة وحدة أخرى. مشى رجع كما ذكر أخي المهدي حفظه الله، الزوجة الصالحة دائما إذا ذهب زوجها إلى مجلس المجالس الخير تسأله، كتقول لي شنو ذكر شنو قال إذا كانت شي كلمة في ذاك المجلس شنو، فإذا قال لها ودي راه ما كان والو، قلت لي كيف ما كان والو؟ قال لها صاحب البيت كان قد تعاقد مع رجل، وعقل هذه كلمة رجل، مع رجل ليتلو القرآن ورجل ليلقي الكلمة، لكنهما أخلف الوعد، ربما جاهم شي طارئ ولا شي حاجة، ما نبغي ندخل في التفاصيل، جاهم شي طارئ فما جاوش. قالت لي اها. قال له صافي وبقينا جالسين حتى تحط العشاء وتعشينا وجينا. قالت لي هو كان داير مع الرجاله وما جاوش. قال لي اه. قلت له انتم ماشي رجاله. فهي كلمه في الصميم، لانه شنو بالنسبه لنا راه كاين عندنا واحد هو الذي يقرا القران، هو داك السيد درنا معاه. على هذوك المسلمين ما يقراوش القران؟ على باش فاتونا الصحابه رضي الله عنهم. كل واحد فيهم كان يقول اذا مات جميع المسلمين وبقيت وحدي كيف اسير بالاسلام في الناس. ولنا في جعفر رضي الله عنه ومن كان معه في هجرة الى الحبشه، يعني خير دليل. اش سيدنا جعفر صيفط معاه النبي عليه الصلاه والسلام شي خارطه الطريق ولا كذا؟ السنه الخامسه للبعثه اشنو كان نزل من القران كاع؟ نزل اوائل سوره العلق، اوائل المدثر، نزل سوره مريم صدر منها، شنو نزل كاع؟ شنو كاين عندنا كاع؟ هذاك الشيء ذهب به وبقي به ودعا به وثبت به الى ان عاد في السنه السابعه للهجره، واول ما نودي الى الجهاد في سرية مؤتة كان جعفر بن أبي طالب هو ثاني قائد في السرية بعد زيد بن حارثة رضي الله عنه. يعني المستوى الإيماني الذي ترك به مكة وضحى به بضحى في بسبب يعني من أجله بماله وأهله وكل شيء هو نفس المستوى الإيماني الذي عاد به، فضحى بعد ذلك بنفسه في الجهاد في سبيل الله وما كاينش إشكال. يعني ماشي مشى وبقى سميتو الحماشه واكلين شاري اكلون شاربون بخير دار مع خير جاكي قالتهم سلامه رضي الله عنها وجلسوا والاكل والشراب ومهلي فيهم النجاشي نعم سيدي ومشى الدين وعطينا هذا الزرود والنشاط والدوران وامانيا للي لا نفس المساله. يعني عندما تعيد التامل فيها الله يعني يكاد يطيش العقل، نفس المستوى الايماني لمده تقريبا 8 7 15 سنه 15 سنة مستوى إيماني باش يعلم أن مسؤولية الإسلام تقع على عاتقه فلم يتركها. فما عندناش واحد هو اللي كيجي كيقرأ لنا القرآن في المحافل، صحيح نحن نأنس ونستأنس ويزيدنا حبا لكلام الله عز وجل ونحن نسمعه من قارئ متقن حاذق صاحب صوت رخيم شجي ندي. هذه مسألة فروغ منها، هو اللي غنقدموه، ما تقدموني أنا راه تجريو على العرس كامل اللي قريت لكم القرآن. لكن خاص يكون عندنا هذا الهم ديال انه وين ما جاناش داك القارئ، جاه طارئ خسرت ليه السياره وقع ليه اشكال وما قدرش يجي، اي واحد فينا خاص يكون عنده القدره والطاقه انه يفتح المصحف قرأ ان نسمع كلام الله عز وجل. وما عندناش مفهوم كهنوتي فيما يتعلق بالدعوه الى الله، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا هذا النبي عليه الصلاه والسلام ومن اتبعني كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتبعه فقط كما ذكر سيد المهدي وسيد يونس في سمته الظاهر التعبدي فيما يتعلق صلوا كما رأيتمني أصلي، بل يتبعه في أداء دعوته ويتبعه في مسؤولية تبليغ الرسالة ويتبعه في التخلق بخلق النبي عليه الصلاة والسلام بالخلق الحسن بين الناس، ويتبعه أيضا في قضية توبته كلما أخطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام تأدبا مع مقامه العلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نقول أنه كان يتوب كلما، لا نقول كلما خالف الأولى، أنا ما أقولش النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ، هذا من باب تأدب مع مقامه صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام من اللي كيقول لك كنا نعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله أكثر من 100 مرة. نحن نستغفر، إحنا عارفين مما نستغفر إحنا عارفين ريوسناش دايرين، وما نستغفر منه مما لا نعلمه أكثر مما نستغفر منه ونحن نعلمه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن التوبة والاستغفار هذا مقام لا يجب أن يغفل عنه الشاب. فداك الشيء اللي كيوقع للشباب وأنه يستكثر التوبة ويستثقلها لأنه كيحس براسو راه جمع عليه. أنا قال لي واحد شاب قال لي يا ياسين ناش غنتوبوا، توبوا من هذه ولا نتوبوا من هذه ولا نتوبوا من هذه ولا نتوبوا من هذه. كتقول لي دير لي أنت النظام ديال الرياضيات فاكتوريزاسيون التعميل، دير توبة تجب لك كلما قبلها، وديك الساعة يسهل عليك أنه حتى إلا عاود وقعتي، لأن غنعاود نوقعوا حتى إلا عاود وقعتي يسهل تسهل التوبة بشوية بشوية. يعني المهم محل الشاهد عندي حتى أختم إن شاء الله تعالى أن نعي بمسؤوليتنا كشباب ماشي كشباب مشتغلين بالدعوة ولا كذا إلى آخره، لا كشباب مسلم. النعية مسؤوليتنا تجاه هذا الدين وتجاه الناس. ما كاينش فينا هنا ولا الإخوة الأخوات المستمعين اللي متابعين معنا والمشاهدين، ما كاينش فينا اللي ما سمعش قصة ولا جوج ولا أكثر ديال شي شاب دخل الإسلام وأحب الإسلام ثم قام في المسلمين يقول لهم غدا أسألكم أمام الله عز وجل لأن أبوي قد ماتا على غير الإسلام، أين كنتم حتى تبلغ ولم تبلغوهم هذا الخير؟ يعني علينا مسؤولية كبيرة جدا نؤدي الذي علينا، ونسأل الله عز وجل يتحمل عنا ما لم نستطع تأديته. نتحمل هذه المسؤولية، نعي أننا كلنا مسؤولين في هذه المسألة، ودائما ديروا نصب أعيننا أننا ونحن داخلين في هذا المضمار ديال التدين والاستقامة وكذا، أننا رأسنا ملائكة ونمشي مع الخطاب القرآني ونمشي مع الخطاب السنة النبي عليه الصلاة والسلام كيف بغاها لنا الله عز وجل. احنا ماشي ملائكة، احنا تنغلطوا. غير هو الفرق ما بين الشاب المتقي المستقيم وبين واحد اخر، وانه ذاك الاخر من اللي تغلط كيزيدوا غلط اخر. اما هذاش قال لهم الله عز وجل ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. ومن يذكر الله عز وجل سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، الى ان قالوا والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا محل الشاهد عندنا من هذه الجلسة الطيبة التي نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا أجمعين، يعني أن نخاطب أنفسنا ونخاطب شبابنا أن الخير كله في هذا الدين، الخير كله في هذا الدين. لكن ملي كنقولوا الدين راه تكلمنا، راه الدين شامل لجميع جوانب الحياة. الخير كله فيه في علاقتك بنفسك، في علاقتك بربك عز وجل، في علاقتك بأسرتك، في علاقتك بمجتمعك، في علاقتك بالبيئة التي تعيش من حولك. الخير كله في هذا الدين، غير نفهموه فهم صحيح وننطلق فيه إن شاء الله تعالى انطلاقة صحيحة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. سيدي يونس جزاك الله خيرا، أكرمك الكريم. سيدي المهدي حفظك الله ورعاك ونفعك ونفع بك. سيدي عصام الله يرفع درجتك ويعلي مقامك عند الله عز وجل. ولعلنا نختم إن شاء الله تعالى بتلاوة طيبة لابننا وأخينا وشيخنا سيد محمد السات حفظه الله ورعاه، يشنف مسامعنا بتلاوة طيبة لآيات الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم، وأن يثبتنا على الحق، وأن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا مسلمون. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل